أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا ندرس المبنى الأصولي الذي ذكروه، والقائل بأن العلم الإجمالي يستلزم العلم بقضايا شرطية عديدة بعدد أطراف العلم، كل قضية من هذه القضايا شرطها عدم ثبوت طرف من أطراف العلم، وجزاؤها ثبوت الطرف الباقي. وقلنا إن هذا المبنى صحيح ومقبول عندنا في القسم الأول من العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي القائم على أساس الدليل، كما شرحنا ذلك في البحث السابق. أما إن كان العلم الإجمالي من القسم الثاني، يعني كان قائما لا على أساس دليل من الأدلة، وإنما على أساس حساب الاحتمالات وتجمع القرائن والقيم الاحتمالية وتراكمها، إذا كان العلم الإجمالي من هذا النوع من هذا القسم كالعلم الإجمالي بنجاسة إحدى الأواني المئة التي هي في معرض استعمال الكفار، وقلنا أنه عادة يحصل للإنسان الاعتيادي علم إجمالي بأنه على الأقل واحدة من هذه الأواني نجسة مستعملة من قبل الكفار. ليش؟ لأنه مو أكو دليل، لا لأن هناك دليلا دل على أن الكفار قد استعملوا على الأقل واحدا من هذه الأواني، دليل خاص ما موجود، وإنما هذا العلم حصل نتيجة استبعاد الإنسان الاعتيادي، استبعاده احتمال عدم استعمالهم لشيء من هذه الأواني المئة، يستبعد الإنسان الاعتيادي هذا الاحتمال، يستبعد إلى حد بحيث يرى هذا الاحتمال ضعيفا جدا، لا يحتفظ الذهن بهذا الاحتمال، فيحصل له علم عادة بأن بعض الأواني قطعا مستعملة. فما معقول 100 آنية هي في معرض استعمال ذول الكفار الذين يعيشون في هذا البيت والأواني هم في هذا البيت، ما معقول أنه ما مستعملين ولا واحدة منها؟ هذا علم إجمالي قائم على أساس حساب الاحتمالات، لا لأن دليلا خاصا دل على أن الكفار لم يستعملوا شيئا من هذه الأواني، ماكو دليل. إذا كان العلم الإجمالي من هذا القبيل فهذا العلم لا نقبل بشأنه ذلك المبنى الأصولي الذي يقول إنه يستلزم العلم بقضايا شرطية كما قلنا، لا، مثل هذا العلم لا يستلزم العلم بقضايا شرطية عديدة بعدد الأطراف، شرطها عدم بعض الأطراف وجزاؤها ثبوت الطرف الباقي. فمثلا في مثال هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه الآن، العلم الإجمالي بتنجس إحدى الأواني، هنا لا يصح أن نشير مثلا إلى 99 آنية من هذه الأواني المئة ونقول لو كانت هذه الأواني 99 كلها طاهرة ولم تكن مستعملة من قبل الكفار ولم تكن متنجسة، إذن فالإناء الأخير الإناء المئة هو المستعمل، لا يصح أن نقول هذا الكلام. يعني قضية شرطية هنا ما تجي، أنه لو لم يكن التنجس في هذه 99 إذن فالتنجس في ذاك. هذه القضية الشرطية التي قالوا أن العلم الإجمالي يستلزم العلم بهذه القضية الشرطية، لا، هذه القضية الشرطية هنا لا تصح. والسبب هو أننا لو فرضنا طهارة 99 آنية، فرض طهارة 99 آنية كشرط في القضية الشرطية، هذا الفرض ما معناه؟ معناه فرض غض النظر عن 99 قيمة احتمالية تعبر كل واحدة منها عن قوة احتمال استعمالهم لواحدة من هذه الأواني. يعني غض النظر عن 99 قيمة احتمالية. ومن الواضح أننا إذا غضضنا النظر عن 99 قوة احتمالية كان هذا معناه أنه لم تتجمع لدينا 100 قيمة احتمالية ولم تتمركز ولم تتراكم في مقابل ذلك الاحتمال الواحد وهو احتمال طهارة كل الأواني، ما تجمعت عندنا 100 قيمة احتمالية. وإذا لم تتجمع لدينا 100 قيمة احتمالية إذن لم تكن القيم الاحتمالية 100 مجتمعة على هذه القضية الشرطية. هذه القضية الشرطية التي تقول لو كانت 99 آنية طاهرة إذن فالإناء المئة هو النجس، هذه القضية الشرطية لم تتجمع عليها 100 قيمة احتمالية، يعني لم تكن القيم الاحتمالية 100 مجتمعة على إثبات نجاسة الإناء الأخير في مقابل طهارة 99 آنية. ومن الواضح أنه إذا لم تكن القيم الاحتمالية 100 مجتمعة على هذه القضية الشرطية، إذن من أين يحصل لنا العلم بهذه القضية الشرطية؟ من الهواء؟ شلون نعلم بهذه القضية الشرطية؟ لم تتجمع قيم احتمالية 100 على صدق هذه القضية الشرطية، فكيف يحصل العلم بها بعد أن فرضنا أن هذا العلم هو من النوع الذي ينشأ ويحصل من حساب الاحتمالات ومن تجمع القيم الاحتمالية لا من الدليل؟ هكذا فرضنا. خب كيف يحصل لنا العلم بهذه القضية الشرطية؟ أنه إذا كانت هذه 99 آنية طاهرة إذن فالنجس هو ذاك. من يقول؟ لا، لعله إذا كانت هذه طاهرة ذاك هم طاهر. إذن فالقسم الثاني من العلم الإجمالي لا يستلزم العلم بقضايا شرطية عديدة بعدد الأطراف. ولذا لو علمنا في هذا المثال، لو علمنا بطهارة 99 آنية، علمنا تفصيلا بطهارة 99 آنية من هذه الأواني المئة، يعني تيقننا بأن الكفار لم يستعملوها 99 آنية. لو علمنا تفصيلا هل يحصل لنا العلم بنجاسة الإناء الماء؟ هذا بخلاف ذاك القسم الأول من العلم. هناك قلنا لو أخبرنا المعصوم بأن أحد الإناءين نجس فنحن إذا حصل لنا علم تفصيلي بطهارة أحد الإناءين معينان ما يبطل كلام المعصوم، يعني حين ذاك نعلم بنجاسة الإناء الآخر، نعلم. لو حصل لنا العلم تفصيلي بطهارة أحدهما، هذا العلم التفصيلي بطهارة أحدهما نضمه إلى إخبار المعصوم بنجاسة أحد الإناءين فينتج العلم التفصيلي بنجاسة الإناء الآخر، ما يختلف. يعني منشأ العلم لا يختل من خلال العلم التفصيلي بطهارة أحد الإناءين، منشأ العلم الإجمالي ما أنه هناك ما يختل. منشأ العلم الإجمالي أخبار المعصوم والدليل الدال على عصمته، وهذا محفوظ لا ينهدم. عصمته تبطل يعني إذا علمنا بطهارة أحد الإناءين تبطل عصمته، ينكشف أنه مو معصوم كذب؟ لا، لا زال كلامه قوي. هو قال أحدهما نجس، فإحنا علمنا بأن هذا طاهر، إذن فنجس هو ذاك. أما هنا لا، هنا لو علمنا تفصيلا بأن 99 آنية طاهرة، هل يحصل لنا علم بنجاسة الإناء المئة الأخير؟ على أساس يحصل لنا علم؟ فلو علمنا تفصيلا بطهارة 99 آنية لا يحصل لنا العلم بنجاسة الإناء الأخير من هذه الأواني المئة، وكذلك لا نعلم بأنه على تقدير طهارة واحد معين من هذه الأواني، على تقدير طهارة إحدى الأواني يكون النجس في الباقي، لأن هذا التقدير معناه فقد قيمة احتمالية واحدة من القيم الاحتمالية المئة. والمفروض أن منشأ علم الإجمالي بنجاسة أحد إحدى الأواني كان عبارة عن تجمع القيم الاحتمالية المئة، فمع فقد واحدة منها يختل هذا المنشأ، يختل. وإلا لو ما إذا قلنا أنه ما يختل فإذا نقول يحصل العلم الإجمالي في 99 آنية، وهذا خلف. فرضنا من الأول أن العلم الإجمالي علم إجمالي بنجاسة إحدى الأواني المئة، إذن اتضح أن العلم بالقضايا الشرطية الذي جعله علماء الأصول حتى اليوم لازما ذاتيا للعلم الإجمالي، اتضح أن هذا ليس لازما ذاتيا للعلم الإجمالي على إطلاقه، بل أنه يدور مدار منشأ العلم الإجمالي. فإن كان منشأ العلم الإجمالي يختل على تقدير عدم بعض الأطراف كما في القسم الثاني، وهو العلم الإجمالي القائم على أساس حساب الاحتمالات، إذن حينئذ لا يحصل لنا العلم بالقضايا الشرطية. وأما إن لم يكن المنشأ يختل، منشأ العلم الإجمالي يختل على تقدير عدم بعض الأطراف كما في القسم الأول، وهو العلم الإجمالي القائم على أساس الدليل. العلماء أصول البقية غير شيء صدر شيء بس هذا هم أيضا يخضعون هذا المثال يعني الانحلال إلى يعني هم لم يميزوا، لم يفرقوا، ما تعرضوا إلى أن العلم الإجمالي على قسمين، علم إجمالي قائم على أساس الدليل وعلم إجمالي قائم على أساس حساب الاحتمالات. لم يلتفتوا إلى أنه أكو نوع من العلم الإجمالي ليس قائما على أساس دليل، قائم على أساس حساب الاحتمال، وهذا النوع ما يجي في هذا المبنى. فإذا كان هكذا، إن لم يكن المنشأ يختل حينئذ، فهنا يحصل لنا العلم بالقضايا الشرطية. طيب، هذا بالنسبة إلى أنه هذا المبنى نقبله أو لا نقبله. طيب، اتضح أننا نقبله في العلم الإجمالي القائم على الدليل، ولا نقبله في العلم الإجمالي القائم على أساس حساب الاحتمالات. الآن نأتي إلى ما نحن فيه، ابتعدنا شيئا ما عن محل بحثنا. هنا نقول في المقام بعد سقوط مادة الاجتماع، مادة اجتماع العلمين الإجماليين اللذين كانا لدينا، العلم يعني كنا ندرس الحالة الخامسة التي كان يفترض فيها وجود رواية تدل مثلا على حرمة صلاة الجمعة، وهناك أصل عملي عقلي وهو الاشتغال في مقابل هذه الرواية، وهذا الأصل يقتضي وجوب صلاة الجمعة. هناك قلنا عندنا علمان إجماليان، علم إجمالي بثبوت تكاليف في دائرة الروايات، ومنها هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة، وعلم إجمالي آخر بوجوب إحدى الصلاتين في ظهر يوم الجمعة، إما صلاة الجمعة أو صلاة. وهذان العلمان الإجماليان قلنا متزاحمان بينهما عموم وخصوص من الوجه. في مادة الاجتماع يعني في خصوص صلاة الجمعة لا ينجز، لا العلم الإجمالي الأول ينجز علينا حرمة صلاة الجمعة، ولا العلم الإجمالي الثاني ينجز علينا وجوب صلاة الجمعة، إذ لا يمكن أن يتنجز الحرمة والوجوب معا، ولا يمكن أن يكون أحد العلمين منجزا والآخر غير منجز، هذا هم ترجيح ولا مرجح. فسقط العلمان عن التنجز في مادة الاجتماع في خصوص صلاة الجمعة. خب، بعد سقوط مادة اجتماع العلمين عن التنجز، كنا نريد أن نعرف أنه ما هو مصير مادتي افتراق العلمين. مادة افتراق العلم الأول يعني الروايات الأخرى الدالة على تكاليف أخرى، تلك كيف؟ تلك يجب العمل بها بمقتضى العلم الإجمالي الأول. ومادة افتراق العلم الثاني وهو عبارة عن صلاة الظهر، هذه تجب على المكلف بمقتضى العلم الإجمالي الثاني. خب، قلنا إنه لو فرضنا انتزاع علم إجمالي ثالث قائم بمادتي الافتراق، كفى هذا العلم الإجمالي الثالث في تنجز مادتي الافتراق. لكن السؤال كان أنه هل ينتزع ويتولد من هذين العلمين الإجماليين علم إجمالي ثالث من هذا القبيل؟ قلنا إن أساس هذا التولد هو المبنى الأصولي الذي ذكروه. قل وقلنا إن هذا الأساس إنما نقبله ويصح عندنا في العلم الإجمالي القائم على البرهان والدليل، ولا نقبله في العلم الإجمالي القائم على أساس حساب الاحتمالات. إذن فالنتيجة أنه لا يتولد، النتيجة اللي نستنتجها اليوم، النتيجة هي أنه لا يتولد من العلمين الإجماليين الموجودين في هذه الحالة الخامسة، لا يتولد علم إجمالي ثالث قائم بمادتي افتراق هذين العلمين. لماذا؟ من أجل التوضيح، لنفترض الآن فرضا أن المقدار المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول، المقدار المعلوم بالإجمال ثبوت تكليف واحد، لنفترض هذا من أجل التوضيح. بعد ذلك نفترض أكثر من تكليف واحد، الآن لكي يتضح أصل المطلب، لنفترض أن علمنا الإجمالي الأول وهو العلم بثبوت تكاليف في دائرة الروايات، علم بثبوت تكليف واحد في دائرة الروايات الدالة على التكاليف. افرضوا المقدار المعلوم بالإجمال تكليف واحد في مجموع الروايات الدالة على التكاليف الموجودة في الوسائل. أي رواية تدل على تكليف هاي نجردها ونسوي قائمة، فنعلم إجمالا بأن تكليفا واحدا واقعيا موجودا ضمن هذه الروايات. خب حينئذ نقول نحن هنا إذن عندنا علمان إجماليان، أحدهما العلم بثبوت تكليف واحد في مجموع الروايات الإلزامية، وهذا التكليف الواحد إما عبارة عن حرمة صلاة الجمعة التي تدل عليها هذه الرواية هنا، وإما عبارة عن تكليف آخر تدل عليه إحدى سائر الروايات. من ندري شنو هو ذاك التكليف الآخر؟ بالآخر هذا التكليف الواحد الذي نعلم إجمالا بثبوته إما هو نفس هذه الحرمة، حرمة صلاة الجمعة التي تدل عليها هذه الرواية، أو تكليف آخر تدل عليه إحدى سائر الروايات. خب هذا علم إجمالي أول، وعندنا علم إجمالي ثاني وهو العلم بوجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فعندنا علمان إجمال. العلم الإجمالي الثاني علم من النوع من القسم الأول، يعني قائم على أساس الدليل مو على أساس حساب الاحتمالات. العلم الإجمالي بأنه في ظهر يوم الجمعة تجب على المكلف المسلم إحدى الصلاتين إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، هذا علم إجمالي من القسم الأول، يعني مثل العلم الإجمالي القائم على أساس إخبار المعصوم. بالأخرة الدليل دل على أنه في عند الزوال تجب صلاة لا تخلو. خب هذا ما لنا شغل به، هذا العلم الإجمالي الثاني. خب علم إجمالي من القسم الأول ويصح فيه ما قاله، لكن المشكلة في العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول لا يستلزم العلم بقضيتين شرطيتين، شرط كل منهما عدم أحد الطرفين والجزاء ثبوت الطرف الآخر، يعني بحيث يكون العلم الإجمالي الأول مستلزما للعلم بأنه إذا لم تكن صلاة الجمعة التي تدل على حرمتها هذه الرواية، إذا لم تكن صلاة الجمعة محرمة، فهناك في سائر الروايات تكليف إلزامي آخر ثابت علينا بالنسبة إلى فعل آخر من الأفعال. هذه قضية شرطية من هالصور، قضيتين شرطيتين، قضية شرطية من هالصور وقضية شرطية أخرى، وهي أنه إذا لم يكن هناك في سائر الروايات تكليف إلزامي آخر ثابت علينا، فالتكليف الإلزامي ثابت هنا في صلاة الجمعة وهي الحرمة. ما عندنا علم بهاتين القضيتين الشرطيتين، والسبب هو أن هذا العلم الإجمالي الأول هو من القسم الثاني، يعني قائم على أساس حساب الاحتمالات وليس من القسم الأول. فهو علم متولد وناشئ من تجمع الاحتمالات. يعني على أي أساس نحن علمنا بأن هناك تكليفا واحدا على الأقل ثابتا في الواقع علينا في مجموع هذه الروايات الدالة على التكاليف في الوسائل؟ على أي أساس علمنا هذا؟ أكو دليل إجاب من الخارج دل على أنه هناك تكليف واحد موجود في هذه؟ ما أكو دليل. وإنما هذا العلم حصل نتيجة تجمع القرائن. يعني أتينا إلى هذه الرواية الموجودة في الوسائل فاحتمال صدقها موجود، أتينا إلى الرواية الثانية أيضا احتمال صدقها موجود، أتينا إلى الرواية الثالثة احتمال صدقها موجود، تجمعت هذه الاحتمالات وبالتالي استبعدنا أن تكون كلها كاذبة، أن تكون كل هذه الروايات الإلزامية الموجودة في الوسائل كلها كاذبة وخاطئة ومخالفة للواقع. هذا الاحتمال استبعدناه جدا، فحصل لنا شنو؟ علم بصدق واحدة منها على الأقل. فحصل العلم الإجمالي الأول، وهو العلم بثبوت تكليف واحد في مجموع هذه الروايات الدالة على التكاليف. هكذا حصل العلم الأول، ولا ماكو بالدليل دل على أنه واحدة من الروايات في الوسائل صادقة. شنو الدليل؟ آية، رواية، ماكو شي دليل. وإنما حصل العلم الإجمالي من حساب الاحتمالات. خب، وقد عرفنا أن العلم الإجمالي القائم على أساس حساب الاحتمالات لا يصح فيه ذاك المبنى الأصولي الذي قالوه، وعليه فلا يتولد من العلم الإجمالي الأول العلم بهذه القضية الشرطية التي تقول إذا لم تكن صلاة الجمعة محرمة إذن فهناك تكليف آخر ثابت في سائر الروايات. وكذلك لا يتولد منه العلم بهذه القضية الشرطية القائلة بأنه إذا لم يكن في سائر الروايات تكليف إلزامي إذن فصلاة الجمعة محرمة. هاتان القضيتان الشرطيتان لا يحصل لنا العلم بهما، والسبب في عدم تولد العلم بهاتين القضيتين الشرطيتين هو أن فرض الشرط في كل من هاتين القضيتين الشرطيتين معناه فرض اختلال منشأ العلم الإجمالي. يعني نأتي إلى القضية الشرطية الأولى، ماذا كانت؟ أنه لو لم يكن التكليف الإلزامي عبارة عن حرمة صلاة الجمعة إذن فالتكليف الإلزامي ثابت في غيره. الشرط هنا شنو؟ عدم ثبوت التكليف الإلزامي في مورد هذه الرواية، يعني عدم حرمة صلاة الجمعة. هذا الفرض معناه شنو؟ معناه فرض كذب هذه الرواية الدالة على الحرمة، وفرض كذب هذه الرواية الدالة على الحرمة يعني فرض فقد أحد الاحتمالات التي كان تجمعها هو منشأ علمنا الإجمالي. خسرنا أحد الاحتمالات، اختل منشأ العلم الإجمالي. منشأ العلم الإجمالي كان تجمع الاحتمالات وتراكمها، يعني احتمال صدق هذه الرواية واحتمال صدق تلك الرواية واحتمال صدق تلك الرواية، احتمالات صدق واحدة من هذه الروايات هذه تجمعت فحصل لنا العلم الإجمالي بصدق واحدة منها. مو هيجي؟ خب هلان خسرنا مفردة من هذه، اختل منشأ العلم الإجمالي، اختل. فرضوا أن تكون أن لا تكون صلاة الجمعة محرمة، يعني فرضوا أن لا يكون التكليف المعلوم بالإجمال ثابتا هنا. هذا الفرض الذي هو شرط القضية الشرطية، ها، هذا الفرض معناه فقد أحد الاحتمالات، وفقد أحد الاحتمالات معناه اختلال منشأ العلم الإجمالي. كذلك القضية الشرطية الثانية أيضا، شرطها شنو؟ أنه لو لم يكن التكليف الواحد المعلوم الإجمال ثابتا في غير هذه الرواية، في سائر الروايات لو لم يكن التكليف ثابتا هناك، إذن فالتكليف هو هذا الحرمة، حرمة صلاة الجمعة. هذا أيضا شرط هذه القضية. معناه شنو؟ معناه أننا فرضنا كذبة سائر الروايات الدالة على سائر التكاليف، وفرض كذب سائر الروايات يعني فرض فقد أكثر القيم الاحتمالية مالتنا التي تجمعت وأصبحت منشأ للعلم الإجمالي، فاختل منشأ العلم الإجمالي. ومن الواضح أنه إذا اختل منشأ العلم حينئذ لا يتولد لنا العلم بشيء من هاتين القضيتين الشرطيتين. هذا كله إذا افترضنا أن المقدار المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول هو ثبوت تكليف واحد من مجموع في مجموع الروايات الموجودة بأيدينا، يعني كنا نعلم بصدق رواية واحدة من الروايات الإلزامية، بعد ذلك نفترض أنه لا، المعلوم بالإجمال أكثر، فهم أيضا نطبق نفس البحث على ذاك الافتراض. وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.